واش بالبيزا غاد ولاد ولاد واش بالبيزا غاد ولاد ولاد ويلك كانت على الفلوكه ويلك كانت على الفلوكه تغرق وتخليني مهلوكه ويلك كانت على الفلوكه تغرق وتخليني مهلوكه يا يا يا I'm not afraid of the dark. قلبي مشموت وخايف عليك تموت ويبقى قلبي مشموت لا كانت عارف لو كانت تغرق وتخليني مهلوكه